الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الحديث عن أحكام الفاعل، ومع الدرس 53 من هذا الكتاب القيم شرح شذور الذهب. وتعلمون أيها الأكارم، من بداية البحث قلت لكم الحديث عن أقسام الكلام العربي ينقسم إلى قسمين. الكلام العربي، القسم الأول جملة اسمية عمادها المبتدأ والخبر، والقسم الثاني الجملة الفعلية عمادها الفعل والفاعل. ابن هشام بادر للحديث عن الفاعل، عن أحكام الفاعل، تعريف الفاعل، هذه الأحكام المتعددة. اليوم مع الحكم الأخير، وتذكرون أيها الأكارم في الدرس الماضي أمليت عليكم قاعدة أنا أقول في قرارة نفسي هي قاعدة ذهبية، قاعدة ذهبية من خلال كلام الإمام ابن جني رحمه الله، الذي ذكره في المحتسب، وذكره في الخصائص، وذكره في كتابه التنبيه على شرح مشكلات الحماسة. قاعدة ذهبية من خلالها أستطيع أن نفهم ما يقرب من 100 آية قرآنية، يضاف إلى ذلك القراءات القرآنية. ماذا قال؟ وهو يتحدث عن أحكام تذكير الفعل وتأنيثه، أتى بقاعدة، هذه القاعدة تطبق كما قلت ب100 آية. ماذا قال؟ قال: حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه سمع رجلا من اليمن، معناها عربي قح، سمع رجلا من اليمن يقول: فلان لغوب، أي أحمق، فلان لغوب أتته كتابي فاحتقرها، أتته كتابي فاحتقرها. قال له الأصمعي: أتقول أتته كتابي؟ يعني كيف استغربنا نحن أتته كتابي؟ استغرب إمام أهل اللغة، إمام أهل البصرة، أبو عمرو بن العلاء، قال لهذا الرجل العربي القح، قال له: أتقول أتته كتابي؟ قال: نعم، أليس بصحيفة؟ الله، أليس بصحيفة؟ ضمن كلمة الكتاب صحيفة. فحين قال أتته كتابي، ما مقصوده؟ أتته صحيفتي. هذه القاعدة أيها الأكارم تطبق في 100 آية، إضافة إلى القراءات القرآنية. منها ذكرنا قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة. القارئ للقرآن يقول: يا أستاذ، أخذ مذكر، أخذ، والصيحة مؤنث، ما الجواب؟ هذا الجواب، الجواب: الصيحة معناها الصياح والعذاب. الصياح والعذاب، مضمون كلمة الصيحة أم لا؟ نعم، معناها: وأخذ الذين ظلموا العذاب والصياح. يا سلام، إضافة إلى أمور قوة تذكير الفعل. ما هي؟ أولا حين نقول الصيحة مؤنث غير حقيقي، ثانيا حملناها على المعنى، ثالثا الفصل، الفصل بين الفعل والفاعل. سيبويه: سمع من العرب حضر القاضي امرأة، حضر القاضي امرأة، الفعل مذكر، وامرأة مؤنث حقيقي، ما الذي سوغ ذلك؟ الفصل. الآن أيضا لدينا قاعدة رائعة في القرآن الكريم، هذه القاعدة وجدتها في كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم، دراسات لأسلوب القرآن الكريم لمحمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله، كتاب أنفق فيه ما يقرب من 30 عاما، كتاب في 11 جزءا. ماذا قال؟ وهو يتحدث عن أحكام الفاعل، ما العلاقة بين فعل وفاعل، حين قال: إذا اجتمع معي معطوف ومعطوف عليه، اجتمع معي معطوف ومعطوف عليه، والأول مؤنث، والأول مؤنث، ما حكم الفعل؟ فكروا. اجتمع معي معطوف ومعطوف عليه، مذكر ومؤنث، الأول مؤنث، ما حكم الفعل؟ نعم، ما حكمه من حيث التذكير والتأنيث؟ للأول. إجابتكم تعتمد على حفظ شواهد من القرآن الكريم، صحيح؟ قال: الحكم للأول، وإذا كان الأول هو المؤنث، ماذا نفعل بالفعل؟ يؤنث. كلنا يقرأ الآيات الكريمة الآتية: لا تأخذه سنة ولا نوم. معطوف ومعطوف عليه أم لا؟ يا سلام. شغلتنا أموالنا وأهلنا، شغلتنا أموالنا، واضح؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أنزلت، هذا قيسوا عليها إيه؟ مجموعة شواهد. كلام رائع من هذا العالم محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله. الآن ماذا قال؟ أمامي حديث رائع جدا الآن، عنوان الحكم، أمامي فاعل مفرد، العنوان حتى يكون طالب العلم على بينة، أمامي فاعل مفرد، أمامي فاعل مثنى، أمامي فاعل جمع، يا ترى ما العلاقة بين الفعل والفاعل؟ هل يبقى الفعل كما هو؟ جاء زيد، جاء الزيدان، جاء الزيدون، جاء مسلم، جاء مسلمان، جاء المسلمون، أم نقول جاء الطالبان، جاءوا الطلاب؟ هذه فكرة الدرس، هذه فكرة الدرس. ما الحكم؟ أمامي تنوع في الفاعل، تنوع في الفاعل، يا ترى ما شأن الفعل؟ الآن هذا الكلام قد نجد ناحية حكم عليها ابن هشام بأنها شاذة، غيره يقول: لا تحكم بكلمة شاذ على لغة لها أصحابها ولها أهلها ولها كيانها. أغلبكم سمع بمصطلح أكلوني البراغي. الطالب العادي أو المدرس العادي أو النحوي العادي نفر من هذا التركيب، نفر أكلوني البراغي لغة ضعيفة. قبل أن ننفر من هذا التعبير، نريد أن نفهم العربي من قبيلة طية، قبيلة بني الحارث، قبيلة بني أزد بن شنوءة، حين تكلم بأمثال هذه الصياغ ما مراده؟ هل مراده القرص؟ أكلوني البراغيث، هل مراده القرص المعهون؟ لا أيها الأكارم، مقصوده جماعة من أقاربه تكلموا بعرضه، تكلموا بغيابه، واللغة فصيحة. لذلك إذا حكم الإمام ابن هشام على هذا التركيب بأنه شاذ، يأتيه غيره ويقول: لغة لها كيانها فلا نحكم عليها بالشذوذ. أرجوكم، هذا كلام خطير. بعض علماء مصر ألف بحثاً متكاملاً عن هذا التركيب، وبعض علمائنا أيضاً ألف بحثاً متكاملاً في مجلة مجمع اللغة العربية عن توضيح هذا التركيب. هذه فكرة الدرس. ماذا سيقول الإمام ابن هشام؟ ثلاثة سطرين. قال: الحكم الخامس أن عاملهما لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع. هذا الشائع. معي أنتم؟ هذا الشائع حين نقرأ وبيضت عيناه من الحزن، ما عندي أي سؤال. وبيضت عيناه من الحزن، ما عندنا أي سؤال. إذن نعرف ماذا قال. قال: لا تلحقه علامة تثنية، نعم، ولا جمع. نقول: ونسي ما قدمت يداه. يداه تثنية، نسي ما قدمت. في الأمر الغالب، كلمة في الأمر الغالب هذا حكم. ماذا يقابل الأمر الغالب؟ القليل أو النادر. حكم هذا. بل تقول: قام أخواك، وقام إخوتك، وقام نسوتك، كما تقول قام أخوك. إذن تقول: قام أخواك، وقام إخوتك، وقام نسوتك، كما تقول في المفرد قام أخوك. ومن العرب جاءت الجزئية التي يتحدث فيها عن مزية خاصة. ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك. حين نقول لغة من لغات العرب، لا يحكم على ذلك بشدود أيها الأكارم، لا يحكم. كما يلحق الجميع علامة دالة على التأنيث. هل تستغربون مني حين أقول جاءت هند؟ هل نستغرب؟ جاءت هند. تسألونني ما إعراب التاء؟ حرف دال على التأنيث، سيبويه من مكانته الراقية في النحو، من توجيهه المقنع. ماذا قال؟ قال: حين نقول قاما الطالبان، قاموا الطلاب مثلا، الألف حرف دال على التثنية، الواو حرف دال على الجمع، قياسا على التاء التي هي معهودة بيننا. انتهى الكلام. هذا الحل. لا يأتيني نحوي عادي ويقول: لا تحمل هذه الآيات على لغة أكلوني البراغيث. لا، الآيات التي قالوا هي محمولة على لغة أكلوني البراغيث، لها بلاغة عالية، لكن تحتاج مني ومنكم إلى الإعراب الصحيح. ماذا قال؟ قال: ومن العرب، نعم، ومن العرب من يلحق علامات دالة على ذلك، دالة على التثنية، دالة على الجمع، كما يلحق الجميع كل لهجات العرب علامة دالة على التأنيث، كقوله الشاهد لعبيد الله بن قيس الرقيات، شاعر قريش، الشاعر الإسلامي الذي مدح سيدنا مصعب بن عمير مدائح صادقة فيها عاطفة الإخلاص، ومدح بالمقابل عبد الملك بن مروان، مدح الخليفة، مدح مصعب، ومدح الوالي الخليفة. ماذا قال القائل عبيد الله بن قيس في رثاء مصعب بن الزبير رحمه الله؟ ماذا قال؟ تولى، الفاعل هو تولى، قتال المارقين بنفسه. مارقين الخوارج. تولى قتال المارقين بنفسه، وقد أسلماه مبعد وحميم، وقد أسلماه مبعد وحميم، البعيد خذله وبقي ثابتا، والقريب من نسبه ورحمه تركه وخذله. أسلماه بمعنى خذلاه. أين الشاهد؟ أسلماه مبعد. الألف حرف دال على التثنية، مبعد فاعل وحميم معطوف عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم حين قال كقوله، ماذا نقول؟ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا جزء من حديث نبوي شريف له روايات في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي الموطأ. بعض النحاة أخذ جانبا من الرواية، لاحظوا بعض النحاة ومنهم ابن مالك أخذ جانبا من الرواية، الرواية التي أمامي، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ما الإعراب؟ يتعاقبون فعل مضارع، الواو حرف دال على الجماعة، ملائكة فاعل، انتهى الكلام. ابن مالك رحمه الله حتى يرسخ هذه اللغة قال لغة يتعاقبون فيكم، ماذا فعل؟ رد التعبير المشهور عند النحويين. ما التعبير المشهور عند النحويين؟ أكلوني براغيث. رده فوضع عنوانا في كتابه القيم شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. هذا الكتاب ألفه في هذا المكان، يا سبحان الله، الإمام ابن مالك ألف هذا الكتاب في هذا المكان العامر بكم وبإيمانكم. أمامه شرف الدين اليونيني إمام الحديث النبوي الشريف يقرأ صحيح البخاري. الآن في صحيح البخاري بعض الأساليب فيها صعوبة باللغة، بالنحو، بالصرف. الآن يا ابن مالك، ما توجيه هذا التعبير؟ التعبير لغة وصرف ونحو؟ يا الله، جمع لنا الإمام ابن مالك في هذا المسجد، جمع لنا كتابا سماه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، أي صحيح البخاري. قال لغة يتعاقبون، لغة دون أن نحكم بأي حكم، لا قليل ولا نادر ولا شاذ. إذن هنا هذا الحديث النبوي كما ورد بهذه الرواية. وقول بعض العرب أكلوني البراغيث، وقول الشاعر نتج الربيع محاسنا ألقحنها غر السحائب. نتج الربيع محاسنا، هنا محاسنا عبارة عن الأزهار، ألقحنها، هنا الشاهد ألقحنها غر. وقول الآخر رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي، رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري. أين الشاهد؟ رأينا الغواني، هذا من البحر الطويل، لو في غير الشعر سنقول رأت الغواني الشيبة، في غير الشعر رأت الغواني الشيبة. ماذا فعل الشاعر؟ أتى بالنون هي علامة الآن، لا أقول فاعل، لا، الغواني هي الفاعل. رأينا من البحر الطويل، هنا رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي. الآن ما النتيجة؟ أقبلنا أم أعرضنا؟ أكيد أعرض، فأعرضنا عني بالخدود النواضري. قلت لكم في درس مضى الفعل رأى يحتاج إلى رسالة ماجستير، الفعل رأى إذا وجد الطالب صاحب همة عالية رسالة ماجستير بمحبة بهمة عالية. إذا جمع لي الفعل رأى في القرآن الكريم الثلاثي الرباعي، تمام، أسلوب أرأيت، أسلوب أرأيت، ها، هذا الأسلوب وحده يستحق دراسة. بعد ذلك هل كلمة رأى في كل القرآن بمعنى واحد؟ لا، رأى البصرية، رأى القلبية، رأى في المنام. أرأيت بمعنى أخبرني، ألم ترى، لها أسلوب. هنا من أي نوع رأينا الغواني؟ رؤية البصرية، تمام. رأينا الغواني، إذا الغواني فاعل، الشيب مفعول به. ما عرى جملة لاح بعارضي؟ حالية، حالية. جملة لاح بعارضي جملة حالية. لو كانت قلبية لقلنا أنفول ثاني. فأعرضنا، الفاء عاطفة تفيد السبب. من مزايا الفاء العاطفة، قال يغلب عليها معنى السبب إذا عطفت جملة على جملة. هذه قاعدة. الفاء العاطفة نقول فيها معنى السبب متى؟ إذا عطفت جملة على جملة. شاهد علماء النحو، فوكزه موسى فقضى عليه. واضح؟ هنا مثلها تماما. رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني. الفاء للعطف، نعم. فيها معنى السبب، نعم. ما سبب الإعراض؟ رؤية الشيء. كلام رائع جدا. أنتم قيسوا عليها شواهد القرآن الكريم. نقيس شواهد القرآن. هنا ماذا قال؟ فأعرضن عني بالخدود النواضري. وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم. لاحظوا، ابن هشام محقق قال وحمل. ما مقصوده بصيغة وحمل؟ لو قال حمل سيبويه صار عندي وين؟ قول قوي جدا. لو قال قال الفراء، قال الكسائي، حمل، لكن ماذا قال؟ وحمل. محقق ابن هشام حتى في كتابته قال وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم. منها هذه، منها للتبعيد، منها للتبعيد. وقد حمل قوم في نسخة من النسخ، وقد حمل قوم، وقد حمل قوم، رائع رائع. قال وقد حمل على هذه اللغة آيات من التنزيل العظيم. منها، ما معنى من؟ يا سلام، التبعيد. منها قوله سبحانه وتعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. أريد منكم أيها الأكارم أن تكتبوا الآية من بدايتها. كتابة الآية من بدايتها له علاقة بإعراب كلمة الذين. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. التركيب الذي نريد إعرابه وأسروا النجوى الذين ظلموا، هذا التركيب البلاغي. الواو حرف دال على الجماعة، هذا درسنا. قياسا على إيه؟ قامت هند وما شابه ذلك. الذين اسم موصول فاعل، هل عندنا أي إشكال؟ هل عندنا أي إشكال؟ أبدا. وأسروا فعل ماضي، الواو حرف دال على الجماعة. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. من دقة المعربين، من دقة المعربين كأبي حيان الأندلسي، كأبن هشام في المغني، كالإمام المرادي، كالإمام السمين الحلبي في الدر المصري، أوجدوا قالوا كلمة الذين فيها 14 إعرابا. نعم، كلمة الذين، انظروا إلى روعة القرآن الكريم، كلمة الذين عند أبي حيان الأندلسي في كتابه تذكرة النحاة لها 14 إعرابا. لذلك قلت لكم أرجو أن أسجل الآية من بدايتها: اقترب للناس أحد الأعاريب. الذين صفة لأي كلمة؟ للناس. ابن مالك وابن هشام ماذا رجحوا؟ في ترجيحات. ابن مالك رجح إعراب الذين مبتدأ مؤخرا. تسألون عن الخبر أم لا؟ أين الخبر؟ جملة وأسر النجوى، معي أنتم؟ جملة وأسر النجوى. بعض كتب النحو حين يقولون قال قوم، ما المقصود؟ علماء الكوفة. علماء الكوفة أجازوا الإخبار بالجملة مع تقديمها، كهذه الآية: الذين مبتدأ مؤخر أم لا؟ مبتدأ مؤخر. أين الخبر؟ وأسر النجوى. هذا الرأي لمن؟ هذا ابن مالك وقبله علماء الكوفة، رأي رائع جدا. هذا الذي اختاره ابن مالك وبعده ابن هشام، اختاره أين؟ في مغني النبي. من هذه الآيات حتى يدعم طالب العلم نفسه: ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، كثير فاعل. هناك بعض الشواهد الأخرى أيضا لا تخفى عليكم. ابن هشام ماذا قال في هذا الإعراب؟ قال: والأجود تخريجها على غير ذلك، وأحسن الوجوه. أحد خفف ابن هشام المؤونة علينا وعليكم: وأحسن الوجوه فيها إعراب الذين ظلموا مبتدأ أي مؤخرا، وأسر النجوى خبرا. رأي من؟ رأي علماء الكوفة وابن مالك، وترجيح من الآن؟ ترجيح ابن هشام. الآن كان في نهاية البحث عن الفاعل، أريد من الطالب المبتدئ والمتوسط والمتفوق أن يفتح صفحة من القرآن، أن يستخرج أين الفاعل؟ ما شكله؟ ما أحكامه؟ ما الملامح البلاغية فيه؟ وأن يسجل لنا الصعوبات في ذلك حتى يترسخ هذا البحث، ولا يترسخ بحث نظري إلا من خلال التطبيق العملي. أرجو الله أن يوفقنا لما فيه الخير، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.